أحسن الله إليك. الحديث الأخير الذي فيه كان له مثل نصف أجر الخارج الذي خالف الخارج في أهله وماله، وقد تقدم في حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. إذا توهم شيء من الإشكال في بين الحديثين فكيف يمكن أن يجاب عن ذلك؟ الذي يظهر أن هذا له مثل للأجر، فهذا محتمل أن هذا له نصف وهذا له نصف، ويعني هذا الأجر الذي يعني هو الكامل هو لأجر ذلك الخارج في سبيل الله، هذا أجره في الجهاد، لكن لهذا الذي خلفه في أهله نصف الأجر، أو لمن أعطاه المتاع يعني نصف الأجر، فهذا الأجر الذي المخارج للخارج هذا له نصفه، فهذا الأجر هو باعتبار أجر المجاهد، لأن هذا المجاهد الذي جاهد بنفسه والمال الذي معه، فيكون هذا له النصف. والحديث الآخر أن من جهز غازيا فقد غزا، أي له مثل الأجر، فيكون هذا له مثل الأجر يعني الذي يعني خرج بإعانته، فهذا الأجر هو الأجر الكامل للمجاهد، ثم قسم بعد ذلك على نصفين، النصف الأول للذي خرج والباقي للذي أعانه عليه أو للذي خلفه في أهله. حديث أنس رضي الله عنه: هل يدل على أن الشخص إذا تجهز فعرض له عارض يمنعه من الخروج في سبيل الله أنه يجب عليه أن يعطي جهازه لشخص يعني قادر ببدنه لكنه لا يستطيع من حيث القدرة المالية؟ لا، الوجوب لا يجب، الوجوب لا يجب، لكن إذا تعلق به أمر الأمير أو النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر هنا تعين، النبي صلى الله عليه وسلم أمر وطاعته واجبة، كذلك الأمير إذا أمر إنه طاعته واجبة، لا يقال هنا حق خاص، لأن هذا مما يتعلق بأمر الأمة، فهذا المتاع إذا لم يخرج به تعطل مصلحته، فإذا جاء من يخرج فأمر ولي الأمر تعين، وإلا إذا لم يأمر فيكون هذا مستحب، لكنه لو علم يعني رجلا يريد الخروج إلى الجهاد وليس عنده متاع فأعطاه فلا شك أن هذا فيه أجر. في حديث: أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله. إذا يعني تعارض مثلا تقديم الصدقة إلى قريب شخص من القرابة وبين أن تكون الصدقة لشخص يجاهد في سبيل الله، فهنا فضيلتان، أي الفضيلتين يعني تقدم؟ هذه الأمور كل نوع من هذه الأنواع له فضيلة، مثل أيضا إخفاء الصدقة، مثل الإخلاص، مثل النفع، كل هذه فضائل متنوعة، عند ذلك يقارن بينها، وهذه مسائل دقيقة، فإذا كان هذا أنفع يكون يعني مقدم، وإذا كانت هذه الحاجة يعني شديدة جدا مثل صدقة لقريب يكاد يهلك أو يشرف على الموت ويعطيه، فلا شك أن هذا مقدم، لأن بعض النوافل قد تتعين أحيانا في مثل حق القريب، إذا كان قريبه محتاجا فقد يتعين عليه شيء، فإذا كانت الصدقة يعني تعينه وليس له حاجة شديدة لها فقد يتقدم الجهاد في شدة الحاجة، وإذا كان الأمر ميسور في الجهاد وفيه من ينفق وهذا الفقير محتاج فهذا قد يقدم الفقير أو القريب لهذا، فينظر إلى الحاجة، فإذا كثر من ينفق في سبيل الله على الجهاد فعند ذلك قد تكون هذه الصدقة الخاصة يعني أفضل لقلة من يقوم بها، أو قد تتعين أحيانا على يعني هذا المنفق. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.